بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إما براسي قرآن من دا بزاندو تخواره و لشوي شي بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير بركتك ليلة القدر خير من ألف شهر شوي قدري بريز لهزار مانق ريز دارو خير دار ترى واتباداش عبادتو خدا پرستي أو شواب بسنورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا دادا بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بطيبت بوسرداني خدا پرستان بوسرداني مزقوتكان بوجوه گرتن لقرآنو حتى دوائي سلام هي حتى مطلع الفجر او شوا آسوديو آشتيو هيمنيو الرحمة مهربانية حتى كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا او شوي قدر بخدا پرستي ويادي خدا ببات السر بإيمان باوري دامزراو بتمابوني پاداش الرحمة خداي قورا لهمو قناهان الرابردوي خوش لبيت